نعم يا عبد الله. عفى الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء أبواب. يخبر تعالى في هذه الآيات عن قدرته على كل شيء، وأنه سبحانه هو الخالق لما في السماوات والأرض، وهو المتصرف فيها، فالق الحب هو الذي يخلق الحب، لتنبت منه النبتات من الزروع والأشجار، فالق الحب يوضع الحب في الأرض وتنفلق الحبة عن نبتة، ثم هذه النبتة تنمو وتنتج ما شاء الله. فذلك النوى، توضع النوى في الأرض وتنفلق عن شجرة، سبحان الله، هو فارق الحب والنوى، فينبت الزروع والأشجار الكبيرة والصغيرة، فارق الحب، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، يخرج هذه الأشجار وهذه النباتات من هذه الحبوب، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، سبحان الذي هو على كل شيء قدير. وهو فالق الإصباح، هو الذي يفلق الصبح فيتجلى النهار ويزاح الليل، فالق الإصباح، وهو الذي جعل الليل سكنا، فهو خالق الليل والنهار، هو خالق الليل والنهار، هو الذي يأتي بالليل ويذهب بالنهار، ويذهب بالنهار ويأتي بالليل، وجعل الليل والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر بحسبان، خالق الإصباح وجعل الليل والشمس والقمر، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. المقصود أن الله يذكر في هذه الآيات الآيات الكونية السماوية والأرضية. ما لك إلا لنتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعبيد. الله يذكرنا بهذه الآيات لنتفكر بها ونهتدي بها في معرفة الله، فنعلم بأنه تعالى على كل شيء قدير، وأنه بحكمته ورحمته وقدرته ومشيئته جرت هذه الأمور سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه، عن كماله نعم إيه؟ وعظمة سلطانه نعم، وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه وشدة عنايته بخلقه. نعم. فقال: إن الله فالق الحب شامل لسائر الحبوب التي شامل لسائر الحبوب. نعم، شامل للحبوب، حبوب التي تنبت الأغذية أو تنبت الأدوية أو تنبت أشجارا أخرى يتبع بها أنواع المنافع كالأخشاب ونحوها. شامل لجميع الحبوب، شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها، التي يباشر الناس زرعها من حبوب البر والشعير والذرة والبر، والتي لا يباشرون زرعها كنباتات البرية التي تنبت الأشجار ولا تنبت بها المراعي، كلها حبوب تنتشر في الأرض وتنبت. كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيحلق الحبوب على الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها. قل العبارة مرة. فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفرق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما فرق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول. لا إله إلا الله. لكن الشأن في التفكر، أكثر العقول وأكثر الناس عن هذا غافل، أبدا ينظرون إلى هذه الأمور على أنها أمور عادية ما هم يتفكرون. غاية الأمر أحيانا يكون همهم التفرد والتمتع بالمظاهر والجمال والألوان والأشكال، لا يتفكرون في من فيما وراء ذلك، من الذي أبدعها، من الذي خلق أصولها من الحبوب، من الحبوب والنوى. سبحان الله سبحان الله. تذكر أيها العاقل أيها المسلم، تذكر لهذه الآيات، لا تكن مجرد تنظر إليها كما تنظر إليها البهائم. الله أعطانا عقول نفكر فيها، كل ما نتمتع به سبحان الله هو من هذه الأرض. الله جعل في هذه الأرض خيرات وبركات ومنافع، كما قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. نعم. ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمتك ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق، لا إله، وأن عبادة ما سواه باطلة، لا إله، نعم، يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا، كما يخرج من المني حيوانا، ومن البيضة فرخا، ومن الحب والنوى زرعا وشجرا، ومخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه ولا روح من الحي، كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب، ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك، ذلكم الذي فعل ما فعل. وبهذا تظهر المناسبة بين قوله إن الله خالق الحب والنوى، ثم قال يخرج الحي من الميت، فيخرج النبتة والزرعة والشجرة من الحبة من الحب والنوى، ويخرج الحب والنوى من الأشجار. هذا واحد، يخرج الحي هذه الأشجار النباتات من الميت، ويخرج الميت من الحي، وهذا وترى البيضة يخرج من الطائر، طائر يخرج منه، يخرج هذا من هذا. وفي الأمور المعنوية أيضا يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن في الحياة والموت المعنوية. نعم. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها، الله ربكم أي الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه، فأنى تؤفكون أي فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال فالق الإصباح أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي، هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم بوجود النهار والنور جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم والأنعام إلى مأواها والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء وهكذا أبدا إلى يوم القيامة.